والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذه الآيات الكريمة من سورة الزخرف. يقول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مثل قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية الكريمة: ومن يعش. والعشو يعشى بمعنى ضعف البصر، والمراد هنا والله أعلم ضعف البصيرة. يعمى، تعمى بصيرته عن الحق وعن القرآن، يعرض عن القرآن، لا بد وأن يشتغل بشيء ما. الإنسان لا بد أن يشتغل إما بالخير وإما بالشر، أما أن يترك بالكلية هذا لا يمكن. فإن اشتغل بالخير هدي ووفق واستقام على الحق واطمأنت نفسه واستراح خاطره، وإن أعرض عن الحق اشتغل بالشر. ومن يكون قرينه إذا اشتغل بالشر يكون قرينه الشيطان، وهو إمامه وهو دافعه. والأول قرينه الملك، يهديه ويسدده ويدله ويبصره، فيكون في كل أموره على هدى وبصيرة. وهذا والعياذ بالله الذي أعرض عن ذكر الله يكون في شقاوة وتعاسة، وإن كان يظن أنه هو الذي على الحق. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نسبب له شيطان، يكون معه شيطان متسلط عليه يدفعه إلى الشر ويبعده عن الخير، يرغبه في الحرام ويزهده في الحلال وهكذا. وقد ورد في الحديث أن كل ابن آدم معه قرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ثارت غيرتها قال: أجاءك شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان؟ قال: نعم. كل ابن آدم معه. قالت: وأنت؟ قال: وأنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم. وبين هذا في حديث آخر للصحابة رضي الله عنهم فقالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وروي الحديث: فأسلم يعني شيطاني، فأسلم هو، أو ورؤيا فأسلم يعني أعانني عليه فأنا أسلم منه فلا يتسلط علي. نقيض له شيطانا فهو له، أي الشيطان له قرين مستمر معه. وكما ورد في الحديث الآخر أن الكافر معه الشيطان يأكل معه ويشرب معه وينام معه ويدخل معه ويخرج معه، وأما المؤمن فشيطانه يتصيد فلتاته، يتصيد منه الغفلة، فإذا رأى منه الغفلة هجم عليه، وإذا ذكر الله جل وعلا وتبصر في أمره ابتعد عنه. والمؤمن في جهاد مع نفسه ومع شيطانه، والكافر سلم القيادة لشيطانه والعياذ بالله، فهو يأمره بالسوء وينهاه عن الخير. ومن يعش عن ذكر الرحمن، عن ذكر الله جل وعلا، يعرض عن القرآن والإسلام والإيمان والصلاح، نقيض له شيطانا، نسبب له شيطانا يتابعه يصطحبه، نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني ملازم له مستمر معه. اقرأ. يقول تعالى: ومن يعش، أن يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن. والعشاء في العين ضعف بصرها، والمراد به هاهنا عشاء البصيرة. نقيض له شيطانا فهو له قرين، كقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا أعرضوا عن الحق سلط الله عليهم. نعم. وكقوله: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني زينوا لهم الدنيا وزهدوهم في الآخرة. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولهذا قالها هنا: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى وقد أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي أن قريشا قالت: قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا يأخذه، يعني يجادله ويخاصمه ويتسلط عليه. فقيضوا لأبي بكر رضي الله عنه طلحة ابن عبيد الله قبل أن يسلم طلحة رضي الله عنه، فأتاه، أي أتى طلحة إلى أبي بكر وهو في القوم، فقال أبو بكر: إلى ما تدعوني؟ ماذا تريد مني يا طلحة؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزى. قال أبو بكر: وما اللات؟ ما هو هذا الذي تدعوني إليه؟ قال: أولاد الله. قال: وما العزى؟ قال: بنات الله. قال أبو بكر: فمن أمهم؟ هؤلاء بنات الله وأولاد الله، من أمهم؟ لابد لهم أم. فسكت طلحة ما يدري ماذا يقول، لأنه دعا أبا بكر يريد أن يتبعه، وأبو بكر استفسر منه: أخبرني عما أسألك عنه عشان أوافق على ما تقول. فسكت طلحة فلم يجبه، فقال لأصحابه: أجيبوا الرجل، يعني أنتم الذي دفعتموني إليه، أجيبوه عن سؤاله. فسكت القوم، فقال طلحة: قم يا أبا بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأنزل الله هذه الآية: هم سلطوا طلحة رضي الله عنه على أبي بكر للصلة التي بينهما، لأن طلحة هو زوج بنت أبي بكر الصديق، فما كان من طلحة رضي الله عنه إلا أن أسلم وكان من السابقين إلى الإسلام من الأولين رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وثبت في صحيح مسلم وغيره أن مع كل مسلم قرين من الجن، كل مسلم معه قرين من الجن يعني من الشياطين، لكن شيطان المؤمن القوي يكون ضعيف وهزيل ولا يستطيع أن يتسلط على المؤمن، وشيطان ضعيف الإيمان يكون قوي بحسب الحال، لأنه إذا كان المرء قويا فشيطانه يضعف ولا يتسلط عليه، وإذا كان المرء ضعيف الإيمان تسلط عليه شيطانه وقوي. وإنهم الشياطين عاد إليهم باعتبار الجمع، باعتبار العموم، باعتبار معنى من، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لهم له شيطانا، يعني الذين يعشون عن ذكر الرحمن يقيض الله لهم شياطين. وإنهم أي الشياطين الذين قيضهم الله لهؤلاء الكفرة ليصدونهم عن السبيل، يصرفونهم عن الصراط السوي، يصرفونهم عن الحق، يصرفونهم عن الهدى، ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب الكفار أن الشيطان الذي يدعوه إلى هدى، أو يحسب الكافر باستجابته للشيطان أنه على هدى، وهذه حال المنافقين والفجار، تجدهم يتبجحون بحالهم ويمدحون أنفسهم بأفعالهم القبيحة ويتسلطون بالسخرية والأذى من المؤمنين الذين هم على الحق حقيقة، ويحسبون أنهم مهتدون. فالمرء إذا انتكست فطرته والعياذ بالله رأى الحق باطلا فاجتنبه، ورأى الباطل حقا فسلكه والعياذ بالله، لأنه أعمى البصيرة لا أعمى البصر. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، عن الطريق السوي المستقيم، ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب الكفار أنهم على هدى، أو يحسب الكفار أن الشياطين تدعوهم إلى الهدى والاستقامة والحق. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا أي هذا الذي يتغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله. حتى إذا جاءنا، متى؟ يوم القيامة. حتى إذا جاءنا وتسلى وأخذ بيده الشيطان، لأن الشيطان حينما يبعث الفاجر والكافر والعياذ بالله إذا شيطانه بانتظاره يقرن بينهما ويقال هذا قرينك في الدنيا هو قرينك اليوم، والمؤمن يكون قرينه ملك من الملائكة يأخذ بيده حتى يدخله الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا بعث المؤمن من قبره وإذا الملك بانتظاره يأخذ بيده ويبشره فيسر فلا يخاف ولا يحزن. والكافر والفاجر والعياذ بالله إذا بعث وإذا شيطانه بانتظاره يقرن بينهما، فحينئذ يتمنى الكافر والفاجر أنه لم يعرف هذا، يقول ليت بيني وبينك مثل ما بين المشرق والمغرب، حتى إذا جاءنا يعني بعث يوم القيامة قال الكافر مخاطبا للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ليتي لم أعرفك، ليت بيني وبينك مسافة كما بين المشرق والمغرب. والمشرقين يطلق على المشرق والمغرب كما يقال العمران يطلق على أبي بكر وعمر، ويقال القمران على الشمس والقمر، ويقال الأبوان على الأب والأم، فكثيرا ما يطلق المثنى على اثنين بينهما صلة، الشمس والقمر وأبو بكر وعمر والأب والأم وهكذا. بعد المشرقين يعني بعد مشرق المشرق والمغرب. وقيل المراد بالمشرقين مشرق الشمس في أطول يوم من أيام السنة، ومشرق الشمس في أقصر يوم من أيام السنة، والأول أشهر والله أعلم لكثرة استعماله، فيقال المشرقين للمشرق والمغرب. فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أي فبئس القرين كنت لي في الدنيا. وقرأ بعضهم حتى إذا جاءنا يعني القرين والمقارن، قرأ بالتثنية حتى إذا جاءنا، قال يا ليت بيني وبينك، قراءتان سبعيتان، حتى إذا جاءنا الكافر ومعه قرينه، أو حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يقول له الآن بعدما فات الأوان يقول بئس القرين أنت، يقول الكافر للشيطان بئس القرين أنت، بينما كان في الدنيا يألفه ويأنس به ويأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، ينهاه عن الخير فيطيعه ويأمره بالشر فيطيعه، لكن في الآخرة حينما يتبين له الأمر ويظهر له الحق ولا ينفعه ذلك يقول بئس القرين يا ليتني لم أعرفك. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارق حتى يصيرهم الله تعالى إلى النار، فذلك حين يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، هو الآن يتهجم على قرينه ويتأسف ويندم، كيف يقبل منه، كيف يصاحبه، هل ينفعه هذا؟ لا، فات الأوان. يقول الله جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال المفسرون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ما هو الذي ينفعكم؟ اشتراككم في العذاب، أنكم في العذاب مشتركون، لا ينفعكم ولا يخفف عنكم. مصائب الدنيا إذا كانت المصيبة على شخص واحد تكون شديدة ومؤثرة ومؤلمة له، وإذا كانت المصيبة عامة خففت، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، تقول الخنساء تعزت بكثرة الباكين حولها، فإذا عمت المصيبة كانت أخف وطأة على النفس. المرء إذا حصل عليه مصيبة وحده أثرت عليه وآلمته أشد الألم، وإذا كانت المصيبة على مجموعة من الناس يقول أنا مع الناس، يكون أخف على نفسه وآنس له، يعني فيها شيء من التعزية إذا كانت المصيبة عامة. وهنا يقول الله جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ما هو أين الفاعل؟ اشتراككم في العذاب. لا تظنون أن اشتراككم في العذاب ينفع يخفف عنكم، لا، الشدة محققة والعذاب مؤلم، لأن كل إنسان مستغرق بما هو فيه من الشقاء والعذاب لا يدري عن من حوله فيخفف عنه، فاشتراكهم في العذاب لا يخفف عنهم، فلا يقاس عذاب الآخرة بعذاب الدنيا، لا يظن أن اشتراكهم في عذاب الآخرة سيخفف عنهم كاشتراكهم في عذاب الدنيا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، كل واحد منكم سيأتيه نصيبه الأوفر من العذاب ولن يخفف عنه باشتراك غيره معه. نعم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم. وفيها قراءتان ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم، قراءة الجمهور أنكم بفتح الهمزة، وقراءة أخرى سبعية ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إنكم في العذاب مشتركون. وهنا يكون المعنى بمثابة التعليل، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم لأنكم في العذاب مشتركون، كالتعليل لما قبله، والأول والقول الأول على أنكم في العذاب مشتركون كالفاعل لما قبله، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم اشتراككم في العذاب، وعلى القراءة الثانية ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إنكم في العذاب مشتركون لأنكم بمثابة التعليل لأنكم في العذاب مشتركون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.